الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع إن وأخواتها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: بقي قسم ما شرحه. لا انتهى يا شيخ. أعرف يا شيخ متأخرين، الشيخ آخر أسبوعين مريض. هذا ما ذكره المصنف. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن ليمين مكملة، أو حكيت بالقول، أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل، وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى. فذكر أنه يجب الكسر في ستة مواضع: الأول إذا وقعت إن ابتداء، أي في أول الكلام، نحو إن زيدا قائم. ولا يجوز وقوع المفتوحة ابتداء، فلا تقول أنك فاضل عندي، بل يجب التأخير فتقول عندي أنك فاضل. الظرف هذا متعلق به عندك فاضل. ها نعم، ايش الجملة؟ عندي انك يا عندي يا غامض انك فاضل ان شاء الله. هذا عندي ظرف. نعم متعلق به فاضل. زي كلام شيخ تعمل اسم موجود تعلق محذوف. ما المحذوف هذا ايش عربه؟ وما هو خبر؟ هو خبر مقدم. انا قلت لك المحذوف هذا ايش عربه؟ فاعل او مستتر. ها فاعل مستعد. نعم. وين المبتدا؟ نعم. وين المبتدا؟ نعم. الخبر نسج بغير مبتدا. اوس خلي قلت لهم ما تلقينه الخبر اسم هو عندك اسم انك مصدر موضوع. لا حول يا اخي لا تلقين هذا ما نفع، ما في فايده. ايش لي واحد يلقين واحد فايده؟ تخيل الكلام فاضي. يا شيخ أنا حفظ توكيد. تخيل حفظ توكيد وما نصبه اسمها موضوع خبر وها موضوع. اسمها طيب. وأنا عندي هذا تقول عندي متعلق بالواجب الحفظ خبر مقدم. وين المبتدأ؟ نحن نبغى المبتدأ. يكون فاضي هو المبتدأ. فاضل هو. أنه ما دخلت عليه اسم الكاف في محل رفع مبتدا في تأويل مصدر. المبتدا هذا ايش عربه؟ مبتدا. طيب ايش ما حكمه انهم في هذا المبتدا؟ عندي انك فاضل جاي يا شيخ ماشي. لا طيب إذا قلت إيش؟ أنك عندي فاضل. هل يجوز هذا؟ لا. ها؟ ما يأتي. لا. ولم حصل؟ لأنه في الابتداء ولو هنا الابتداء يكون كسر إبن. وأجاز بعضهم الابتداء بها. الثاني أن تقع إن صدر صيلة نحو جاء الذي إنه قائم، ومنه قوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه. الثالث أن تقع جواب للقسم وفي خبرها اللام نحو والله إن زيدا لقائم، وسيأتي كلام على ذلك. قالك سيأتي كلام على ذلك. ولا جاء الكلام هذا ما يزق بالكلام اللي نبغاه. سيفصل. لا. الرابع أن تقع في جملة نحكية بالقول. هذا المحل حد. نحو قلت إن زيدا قائم. العربي لا يجب قسوة همزها إذا وقعت بعد القسم والفعل هذا شيء، إلا إذا كان إيش الفعل هذا بعده ذا. أما إذا لم تكن بعده لام وكان القسم فعل لا يجب كسره، لا يجب فيه الكسر، يجوز فيه الكسر والفتح، لا يجب كسره، بل فيه وجهان. إلا إذا كان القسم هذا بالإثم، أنتم ما تعرفون القسم بالإثم والقسم بالفعل. نعم، قسم بالإثم يعني محدود فعلا. لما تقع جواب ان القسم يكون القسم اسما، ها؟ تقع جواب ان القسم يكون هذا القسم اسم. مثل والله. هيا. والله ان زيد القائم. والله ان زيد. واجب. الان سواء بعده ايش؟ لام ولا ولم يكن بعده. ما إذا كان القسم هذا بالفعل لا يجب قسم، بل يجوز فيه وجهان، إلا إذا كان اللام عندي كون بعد حاضر. ألفت أنك قائم. ألفت أنك قائم. أنك قائم يجوز، أنك قائم يجوز، أنك قائم. وإذا اخترنا الجواب القسم بلام باقي أمسك. قال تعالى قال إني عبد الله، فإن لم تحك به بل أجري القول مجرى الظن فتحت، نحو أتقول أن زيدا قائم. أنت أحسن لك أن تفكر هذا المحل، تخلي القول بمعنى الظن هذا حتى يجي، هذا المهم، تبين أن تفكر هذا كما فصله الحمول. الخامس أن تقع في جملة في موضع الحال وقوله زرته وإني ذو أمل، ومنه قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وقول الشاعر ما أعطياني ولا سألتهما إلا وإني لحاجزي كرمي، وقول الشاعر ما أعطياني ولا سألتهما إلا وإني لحاجزي كرمي. لحاجزي كرمي هاي علم البيت، هذا واحد من العرب قال ما أعطياني ولا سألتهما، ما أعطياني ولا سألتهما إلا وإني لحاجزي كرمي، إلا وإني لحاجزي كرمي. هاي وين علم؟ هاي علم البيت هذا بسرعة قبل أن ينظر. أنت العمري هيا شيخ ما نعرف يا تنظر في الكتاب لا ما انظر أي ما نعرف ما أعطياني أعطياني في الماضي ما ليش تكتب في الماضي مبني على الفتح المقدر على الياء. أنا قلت لك ما أعطيان ما نافية طيب عاملة ولا غير عاملة غير عاملة مهمة طيب أعطيان أعطياني في الماضي مبني على الفتح المقدر على الفتح المقدر نعم أنت عندك الفتح تدل المقدر مبني على الفتح نعم فاضيها و وين الفاعل؟ فعل الاثنين. وين المفعول؟ ليا يا المتن. وين المفعول الثاني؟ أعطاه المفعول الأول. ما نقدر المسح على الألف المنقلبة يا. لا أليق على أليق الآن ظهرة الياء ما قلبت الياء أشبك أليق هذا ضمير التثنية أشبك ما أعطى يا يعني. طب هذا الذي يدور فيه عدم معرفة التصريف. إذا قلت ما أعطى هناك مبني على الفتح المقدر عليه، ولكن لما اتصلت بضمير التثنية هذه رجعت الياء وظهر عليه الفتح. نعم نون للوقاية والياء مفعول أول. هذا أول المفعول الثاني محذوف والتقدير ما أعطياني شيئا. نعم أمشي. ولا سألتهما سأل فعل الماضي مبني على السكون لاتصال بضمير رفع المتحرك. ها مبني على السكون بالباب هذا ولا باب هذا إيش ولا هو عاطفة. لا ولا ولا نافية. نعم هذا توكيد للنفس الأول. نعم سالف الماضي مبني على السكون. من أي أنواع سأل؟ لا مسكين المسكنة هذا من جهة القواعد مش المسكنة. نعم من الجهة. إذا قلت لواحد مثل مسكين من جهة القواعد من الجهتين مسكين. نحن وكل جهة مسكين. نحن وكل جهة. لا خليه ليس بمعنى السؤال وليس بمعنى الطلب. تنسى مفعول واحد بمعنى السؤال. ما لا معنى الطلب. ولا سألتهما شيء ذي أعطى. لا أعطى يعني شيء أم ولا طلبتهما. لا سألت إعطاءهم ولا سألتهما أن يعطياني شيء. المفعول الثاني محذوف. إلا وإن ما أعطياني ولا سألتهماني. إلا هذا لا حفظناها أقول سيدي عاملة ولا غير عاملة ملغي. وين المتصل؟ ملغي. لا يعني ليش تقول هذا؟ لا حفظ ملغي يعني باب ايش ونحن إلا وإني إلا وإني الواو هذا الشاهد واو الحال هذه الشاهد لغة ميتة يعني نفسه واو الحال يا شيخ واو الحال هذه واو الحال طيب يا شيخ. إذا كانت إلا ملغاة حرف توكيد ونصب ونسخ وين صاحب الحال وين عامل الحال؟ صاحب الحال الضمير المستتر الاثنين في عطيان ضمير المستتر الضمير البارز الألف الاثنين ألف الاثنين؟ نعم من أين يا شيخ؟ المتكلم هذا والتاسي سألتهم المتكلم يعني المتكلم يقول إلا وإن. نعم الشيخ إذا كانت إلا ملغاة ما يكون في مستثنى محذوف؟ إيه؟ إذا كانت إلا ملغاة ما يكون هناك يعني لا يوجد مستثنى منهم؟ يا أخي الآن لأن العامل الآن اللي قبلها يحتاج إلى ما بعد العامل إذا كان بعد إلا ما يحتاج إلى هذا يعني لازم ترغى مستثنى منه لا يكون موجود. لا أخر عدد المستثنى منه وإلا لم يكن وإلا لم يوجد هذا المستثنى ما ضربت إلا بيدك ضيق هذا المستثنى المفرغ الذي يحتاج العامل إلى قبل إلا ما بعد ولا سألتهم ما أعطياني ولا سألتهما هذا هو العامل ما ضربت إلا بيدا عامل الحال ما فهمت هذا حتى تقول العامل الحال أنت سألت عنه وأنا أسألت لا أعطياني ولا سألته أعطياني هذه اللي هي منقلبة عن واو يا شيخ منقلبة عن واو أعطياني اللي هي هذه اللي هي بنفسها رجعت طيب هي منقلبة عن واو ولا عن أصلها واو أيوه لكن لما تأخرت قلبت واو لا تطرفت ما أعطيت زيدا معناه أعقدتم أكلوه أعقدتم ذي زكوتم أمس انتهى الرسائل فيه إلا وإني إلا وإني إني هذا شعبه اللي عادي اسم إنا فابن عسكوف محل نصر طيب وين الخبر ايش هيك بقية البيت لحاجزي كرمي لحاجزي حاجزي زو ما في زو حاجزي حاجز لام هذه وقع في جواب خبر إنا وقع في جواب خبر إنا واقع ايش جواب خبر إنا هل لام الابتداء هذه صح لام الابتداء طيب حاجزي حاجز خبر إنا خبر إنا أبان إنا ليه تقول واقع في خبر إنا تعبير جديد بمعنى صحيح حاجزي والله هذا إيش عارف ما في جواب هنا الجواب ما في جواب حاجز مضاف إليه مضاف إليه طيب والله هذا إيش عارف مضاف إليه مضاف إليه إيش محله مبنى السكون لا محله لا محله فمن السكون في محل جر في محل جر الإعراب الثاني ما نبغى من شر الإعراب الثاني مفعول لحاجز اسم فاعل مفعول لحاجز مفعول لحاجز مفعول ها مفعول طيب حاجز تتعدى إلى مفعولين كرمي ها ايش أعرف كرمي حاجز كرمي بالواو ولا بالواو كرمي مباشرة حاجزي كرمي كرمي هذه غامضة شوية فاعل لحاجزي أيوة أنت فاعل يا شيخ فاعل لحاجزي كرمي هو الذي يحجزني فاعل لحاجزي طيب أنت اسم الفاعل مضاف إلى فاعله هذا فاعل يا شيخ هو اسم الفاعل حاجزي فاعل اسم الفاعل لا يضاف إلى فاعل مطلقا ولكن ينبغي منك الجواب هنا كرمي مضافة يا شيخ أيضا هي الكرم مضاف إلى الياء مش خبر تاني يا شيخ خبر تاني يا شيخ هو تنتهي حاجزي هو حاجز مضاف إلى الياء يا شيخ مضاف إلى الياء ولكن لا من أي أنواع الإضافة هذا يضاف اسم الفاعل إلى معموله إلى معموله الفاعل اسم الفاعل يضاف إلى فاعله مطلقا هو يا شيخ إذا كان بمعنى الماضي هو يا شيخ كرمي حاجزي كرمي هذا اسم الفاعل معنى الماضي هنا يا شيخ ليس هناك إضافة يا أخي هذا ما تخرج عليه أين الإضافة هنا؟ ما في إضافة هنا أين؟ حاجزي هذه مضافة إلى الياء حاجزي إلى معموله لا هذا يشعر به حاجزي مفعول به مفعول به لحاجز مفعول به لاسم الفاعل حاجز حاجزي ايوه حاجزي اسم الفاعل هذا مضاف الى معموله الياء مفعول به هذا مفعول به وكرمي فاعل وهو مضاف الى مفعول به لا ضمير مفعول ثاني الا هو الثاني لانه تكون كرمي ما اذا كرمي مضاف الى الياء تكون ايضا مضاف الى مفعوله يا شيخ منصوب بنزع الخافض يعني منصوب بنزع الخافض ايش سالك انت قبل فاعل لحاجز أنا عارف شو يريد من ولكن اسم الفاعل لا يضاف إلى فاعل أين فاعل ساخي خلينا أعلمكم ما تدري ايه كلام ما تعلمون أنفسكم أو أعلمكم تبغى القانون اسم الفاعل لا يضاف إلى فاعله إلا إذا حول إلى معنى الصفة قائم الأب زيد قائم الأب أصله زيد قائم أبوه فحول ما في لها طيب أين هنا ليس هناك إضافة اسم الفاعل إلى فاعله ما في إضافة اسم الفاعل إلى فاعله طيب أبوك قال فاعل اسم الفاعل حاجز اسم الفاعل ولا غير اسم الفاعل طيب حاجز هذا مضاف إلى الياء مضاف إلى الياء ليس إلى كرمي يا أخي يا هذا هو بنفسه سواء المتكلم ولا مفعول حاجز الياء مفعول به يا شيخ لحاجز الياء مفعول به لحاجز أنا ليش أقول لك فاعل ما أحد كرمي هذا كرمي فاعل كرمي هي الفاعل لحاجز كرمي هي الفاعل لحاجز وين المفعول الياء لا كيف يقول الياء تقدم المفعول على الفاعل اتبه تقدم المفعول على الفاعل يحول الى الصيفة زينه قائم الاب حول الى الصيفة نعم صيفة المسبة صيفة المسبة صيفة كان ماجع استهادي نحن نجوتها الفية يعني وفي الأسمون لا يضاف الى مرفوعه في الفاعل الا اذا حول بالمسكون مثل زينه قائم الاب طيب هنا هناك ما أضيف إلى فاعله أضيف إلى مفعوله فلمي هو فاعله طيب هذا الذي نريده بعضكم يقول فاعل ما أحد قال فاعل أنت إجمع كرمي فاعل أنا قلتها لا يشهد يا شيخ الجمع الجمع الكرم هو الذي حاجة نعم نعم فعلا ممكن أن يكون هناك مصم السادس أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق عنها باللام نحو علمت إن زيدا لقائم وسنبين هذا في باب ظن فإن لم يكن أما إذا لم يعلق الفعل هذا بمعلق لازم فتح حمد التنين لازم أن تقول علمت أن زيدا قائم إذا لم يعلق باللام إذا لم تكن اللام بعدها وأما إذا كانت اللام بعدها هذا من المعلقات أنتم ما تعرفون المعلقات التي تعلق أفعال القلوب يا شيخ ممكن يقدر هنا قسم محلوق لا أخي ما في إلا وإني إلا والله لا هذا باب هذا بمعنى القسم هذا اسمه قدر ما ما ما ما ما في ما في واو الحالة لا حالة كونية حاجة يا حاجة ما في امشي إن لم يكن في خبرها اللام فتحت نحو علمت أن زيدا قائم هذا ما ذكره المصنف وأورد عليه أنه ما أورد منهم ولا شيء ما أريد يا ابن عقل على المصنف ولا شيء لأن الأشياء التي ذكرتها تحتها ننظر شخص الابتداء نعم وورد عليه أنه نقص مواضع يجب كسر إن فيها الأول إذا وقعت بعد ألا الاستفتاحية ألا هذا معناه وقعت في أبني الكلام نحو ألا إن زيدا قائم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ومنه قوله تعالى ألا إنهم هم السفهاء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم أحزاب الثاني إذا وقعت بعد حيث بعد حيث كمن هذا في أبني الكلام لأن جملة هذا نحو اجلس حيث إن زيدا جالس شوف يذكر هذا الإيراد ولا سياسي كمان بفيديها سياسي الثالث إذا وقعت في جملة هي خبر عن اسم عين نحو زيد إنه قائم ولا يرد عليه شيء من هذه المواضع شوف هذا قال لك كما فلا يرد عليه هو ينتصر يا شيخ ينتصر بمالكو وقال أورد عليه نقل من أورد عليه ولكنه انتصر له ولا يرد عليه شيء من هذه المواضع لدخولها تحت قولي فكسر في الابتداء لأن هذه إنما كسرت لكونها أول جملة مبتدأ بها بعد إذا فجاءت أو قسم هذا الآن دخلنا لا لا ما بعده بوجهين نمي مع تلو فالجزاء وذا يضطرد في مواضع بنحو خير القول إني أحمد حليك خرجنا من مواضع المنسك خلقنا من مواضع فتح رحمة وصوبة كسرة وخلقنا من مواضع إليس كسر الحمد الآن دخل ابن مالك شرح في ذكر المواضع التي يجوز فيها من الفتح والقسم بعد قسم هذا بعد إذا فجاءة أو قسم أو قسم إن هذا معناه فعل ما هو معناه اسم اسم إذا وقعت إن بعده القسم إذا كان القسم بالاسم إذا وقعت إن بعدها واجب كسرها تمام بعدها لام أو لم يكن بعدها لام مثل قوله تبارك وتعالى أم العصر إن الإنسان لخطر. القسم هذا بالإسم وهو العصر، لأن يعني العصر هذا إسم، قسم الله عز وجل بالعصر. الآن بعد هذا واجب كسر همزة أو لم يكن بعدها إيه؟ لا نحن مثل قوله تبارك وتعالى أليس لا حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة المباركة. القسم هناك بالإسم وهو الكتاب، ما كان بالفعل. وأما إذا كان بالفعل هذا الذي يحتاج الكتاب هذا أن يبينه. حلفت أنك قال نعم. بعد إذا فجأت وكذلك إذا وقعت يجوز في همز إن الكسر والفصل إذا وقعت بعد إذا الفجأة مثل إيش؟ خرجت فإذا زيد فإذا إن زيدا قائم. خرجت فإذا إن زيدا قائم ويجوز كمان خرجت فإذا أن زيدا قائم. طيب على رواية الخبر على مؤول بالمطرف وين الخبر؟ الخبر خرجت فيدا أن زيدا قائم، إما أن نقول محذوف أو أن نقول إذا الفجائي هذا ففي الحضرة في قيام زيدا. القول بأن اسم يا شيخ. أيوة إذا كان الحرب ما يكون إلا مذهب المبارك أنه حرب يا شيخ. أبدا ما هو حرب، إذا الفجائي نعم هو أنتم تنظرون إلى الأشياء الأحباب الفاضية يعني ضعيفة وتتمسك وتتركون يعني هناك أولها لكم بالإسم في الحضرة يا مزيد أو نقول خبر محدود ففي الحضرة يا مزيد الحافي. طيب هنا نعبر بمفرد والرجل إذا كانت مفتوحة تكون مفرد مبتدأ مفرد وين المبتدأ؟ إذا أولناها بالمصدر أولنا أن وصلة مصدر ففي الحضرة أن زيدا قائم ما وقعت فيه في الانفتاح هي مفتوحة هي مبتدأ موخر. أيوة وهي كسرناها وإذا كسرناها يعني تؤول بالجملة. أين الخبر؟ سيد الخبر هو سيد زيد ليش؟ ففي الحضرة زيد ففي الحضرة يعني نعم خرجت سيد زيد قائم. يوم ليس لي ما ولدت بالمصر أن إذا ولدت بالمصر لازم فتحكم فما قاله ابن ماجه وهمزة إن فتحت بمصر بمثل أما إذا وضعت بالمفرد أو وقعت جملة واجب كسرها انتبه. طيب على كسرها وجملة مستقلة إلى ضرب والله حرب في الحقيقة حرب لا ما نقول حرب متعلقة بضرب نعم متعلقة بقائم يا مسكين أنت واللي كان جنبك هذا جبل يتبعك يكون جنبك هذا أنت لا لا ما بعده بوجهين ايش اسمه لا لا ما بعده بوجهين عادل يريد أن يكون مثل شنجاتي لا تكون مثل شنجاتي يضيع نفسك يريد أن يكون شنجاتي أن يكون مثل شنجاتي قسم لنا أمشي مع تلوي فالجزاء وذا يضطرد وكذلك إذا وقعت إن بعد طاء الجزاء الجواب أما إيش؟ إنه غفور رحيم. فالجزاء كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب وأصلح فأنه غفور رحيم. فأنه غفور رحيم فإنه غفور رحيم. أي نعم. فأنه غفور رحيم ألا تأويله بالمثال. فإنه غفور رحيم أول بالجملة ما أولت بالمصر ما عدا السلسل أمس وذا يضطرد في نحو خير القول إني أحمد فذا يجوز هذا فذا وهذا حكم وهو جواز بإنه وكسرها يقتريد ويكون قياسا بنحو إيش؟ بنحو خير القول إني أحمد بنحو خير القول إني أحمد خير القول إني أحمد زادك فيها إن خبر عن القول وخبره قول وقائل قولين واحد فإن تختلف هذا ما واجب الكسر وإما واجب الكسر نعم هذا يعني أنه يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت بعد إذا الفجائية إنه خرجت فإذا إن زيدا قائم فمن كسرها جعلها جملة والتقدير خرجت فإذا زيد قائم ومن فتحها جعلها مع صلتها مصدرا وهو مبتدأ خبره إذا الفجائية أو خبرها والتقدير فإذا قيام زيد أي ففي الحضرة قيام زيد ويجوز أن يكون الخبر محذوفا والتقدير خرجت فإذا قيام زيد موجود ومما جاء بالوجهين قوله وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا هذا اتبع عن العرب إذا أنه عبد القفا واللهازم أعلمك